نوقف كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام في مستهل هذا الدرس، وهو الدرس 43 بعد 100 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وحديثنا أيها الأحبة هذه الليلة هو استكمال لما سبق من كلام المصنف رحمه الله تعالى وتبعه في ذلك الشارح، حينما تكلم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزلتهم وحقوقهم وما يجب لهم علينا، وحقيقة من نال من أعراضهم أو تكلم فيهم أو سبهم، إلى غير ذلك من المسائل التي مر الحديث فيها فيما تقدم. وعليكم السلام. بعد ذلك التعميم أراد المصنف رحمه الله تعالى صاحب المتن وهو الإمام الطحاوي تخصيص بعض الصحابة رضي الله تعالى عليهم، بعد تخصيص أولئك العشرة ومنهم الأربعة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، فهنا أراد أن يشير إلى تخصيص بعض جنس الصحابة بمزيد من الفضل والمكانة والعناية. وفي هذا يقول المصنف الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، يقول قوله تفضل: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقد برئ من النفاق. هنا عم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلا أو طالبا أو مثنيا على من أحسن القول فيهم، ثم خص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ووصفهن بالطاهرات من كل دنس، ثم خص ذرية النبي صلى الله عليه وسلم المقدسين من كل رجس، وبين أن من سلم من هذا كله فقد برئ من النفاق. وفي قوله هنا: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، القول هنا يعني به كما تقدم القول القلبي، ويعني أو يدخل في ذلك ما قد يحدث المرء به نفسه من سوء ظن أو من سوء يعني اعتقاد في أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشمل أيضا القول الكلامي باللسان، أو يعني ما يتكلم به المرء أو ما يكتبه من الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن سلم من ذلك كله وأحسن القول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. هنا قال: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ثنى من عموم الأصحاب خص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات من كل دنس، الطاهرات من كل دنس. وفي هذا إشارة إلى موقف أهل السنة من أمهات المؤمنين من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الموقف يتلخص في: أولا إحسان القول فيهن، الأمر الثاني اعتقاد طهارتهن على ما على قول الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يعني طاهرات، يعني طاهرات مطهرات من كل رجس وقذف. ومن قذف أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو طعن فيهن أو في بعضهن فقد خالف صريح القرآن ووقع في النفاق كما ذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى. الأمر الثالث هو اعتقاد أنهن أمهات المؤمنين كما قال الله عز وجل: وأزواجه أمهاتهم، وذلك في المكانة والمنزلة والفضل لا في المحرمية، ولا في المحرمية. ولذلك وجب على أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، وجب عليهن الحجاب عن المؤمنين. فالأمومة هنا إنما هي في الفضل والمكانة والتكريم لا في المحرمية، فكنا يحتجبن عن المؤمنين، عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيرهن من سائر المؤمنين. الأمر الثالث أو الرابع اعتقاد فضلهن وإكرام الله سبحانه وتعالى لهن، كما قال الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. فهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، زوجاته صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. والطعن في زوجاته وفي أمهات المؤمنين وفي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وطعن في مقام النبوة، وطعن في مقام النبوة. هذا بالنسبة لعموم أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن وأرضاهن. وهن أيضا كغيرهن من الصحابة يتفاضلن، ليسوا سواء، لسنا على درجة واحدة من الفضل، لكن يشملهن هذا الفضل العميم الذي يعم هذا الجنس من أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم. ثم ثلث لذرية النبي صلى الله عليه وسلم المقدسين، واستعمل عبارة المقدسين هذه، وهي عبارة لم ترد في القرآن والسنة على إطلاقها على ذريات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تعني التقديس هنا يعني الطهر والتطهير والمبالغة في الطهارة. فهم مطهرون من الرجس، لأن لفظ التقديس لم يرد إطلاقه في القرآن ولا في السنة على ذرية النبي صلى الله عليه وسلم أو على آل البيت، وإنما معناه تأكيد معنى التطهير كما جاء في آية الأحزاب التي مر الكلام فيها قبل قليل. وذريته صلى الله عليه وسلم منهم من انقطع كأولاده صلى الله عليه وسلم وأولاد بعض بناته، ومنهن ومنهم من بقي، منهم من بقي لم ينقطع نسله، وهم أبناء السبطين الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، هم أبناء فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء استمر نسبهم إلى وقتنا الحاضر، وهم آل البيت الآن أبناء الحسن، وهم أكثر من أبناء الحسين رضي الله تعالى عن الجميع. والمراد هنا كما تقدم في الأول أن التقديس هنا كما قال وفسر صاحب المتن، قال: وذرياته المقدسين من كل رجس. فالمراد اعتقاد طهارة ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، وهم فاطمة وأولادها كما تقدم رضي الله تعالى عنهم، ويلحق بهم من سار منهم من ذريتهم، يلحق بهم من سار منهم من ذريتهم. لكن اعتقاد الطهر والطهر بالنسبة للأعيان إنما هم في فاطمة وأولادها، أما من ذرياتهم فالمراد الجنس، فمن كان صالحا على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم فهم موسومون وموصوفون ومقدمون على غيرهم في اعتقاد القرابة والطهارة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان قد يكون من ذرياتهم من لا يكون على الطريق، فلذلك التطهير هنا إنما هو في العموم لا في الأعيان، بمعنى أنه ليس معنى ذلك أن كل من صحت نسبته من المتأخرين إلى الحسن أو الحسين رضي الله تعالى عنهما أنه يحكم له بالتطهير من كل رجس، لأن فيهم من يقع في فسق أو في غير ذلك من الأمور، وإنما من كان منهم صالحا فهو مقدم على غيره من الصالحين من عموم المسلمين لمكانة القرابة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. هذا بالنسبة لعموم الكلام على هذا الموضوع. والمراد بطهارتهم هنا طهارة كما قلت من الرجس، وهي يعني ما يطعن فيهم من الظن السيء وغير ذلك من الأمور. من توفرت فيه هذه الأمور أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث العموم، وفي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات من كل دنس، وفي ذرياته صلى الله عليه وسلم المقدسين من كل رجس، النتيجة فقد برئ من النفاق، فقد برئ من النفاق. ومفهومه أن من وقع في شيء من النيل والطعن في هؤلاء الثلاثة من الأصناف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع في النفاق، وهذا النفاق شامل للنفاق العملي والنفاق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي. فمن طعن مثلا في عرض المبرعة عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين فقد خالف صريح القرآن، وهذا قد تلوث بالنفاق الاعتقادي والعياذ بالله. أما ما كان دون ذلك فكل بحسبه من هذا الطعن، وفيه من النفاق بقدر جرمه وما وقع فيه من هذه القضية. نعم، هذا بالنسبة للتعليق الأول في بشأن منزلة الصحابة رضي الله تعالى عليهم والحث على إحسان القول فيهم أجمعين. يقول الشارح رحمه الله: نعم، فقد بعض ما ورد في الكتاب والسنة من أقوال الصحابة رضي الله عنهم وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بما يدعى ثم بين مكة والمدينة فقال: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب ربي وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله بأهل بيتي ثلاثة. نعم، هذا لاحظ أن الشارح رحمه الله تعالى يقول: تقدم بعض ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة عموما رضي الله تعالى عليهم، ومنهم من هو من آل البيت كما مر معنا في فضائل علي رضي الله تعالى عنه فيما تقدم. ثم كأن الشارح رحمه الله تعالى أراد أن يخصص الكلام هنا على الإشارة إلى موقف أهل السنة والجماعة من آل البيت، ومنزلة آل البيت من يعني منزلتهم عند أهل السنة والجماعة. ومعلوم أن العلماء نصوا على أن حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو من أصول الدين عند أهل السنة والجماعة، وممن نص على ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، ونص على أن حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أصول الدين ومن الأصول المعتمدة عند أهل السنة والجماعة، وذلك مبني على الأحاديث والنصوص التي جاءت بالحث على قرابة النبي صلى الله عليه وسلم والتذكير بمكانتهم ومنزلتهم وما يجب لهم من حقوق زائدة على سائر حقوق المسلمين. فذكر هنا منها حديث زيد بن أرقم، وهو مخرج في صحيح مسلم في قصة الغدير غدير خم، وذلك بعد منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع وهو بين مكة والمدينة، وقال فيه: أما بعد ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله تعالى فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. طبعا تعرفون أن الرافضة يعتقدون أن هذا الحديث فيه النص على ولاية علي رضي الله تعالى عنه وأنه الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ظاهر عليكم السلام ليس فيه شيء من هذا كما هو معروف، ومن رجع إلى النصوص وعرف دلالتها عرف ما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في التذكير بأهل بيته ومكانتهم وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وما يجب على المسلمين تجاه أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر ظاهر جلي. ثم قال نعم، وخرج البخاري عن حبيب بن سيرين رضي الله عنه قال فرقه محمدا في اهل بيته صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ايضا في البخاري وخرجه في الصحيح، وهو من قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه، الذين يزعم من يزعم في في في في أن علي أن أبا بكر يعني انتقص حق آل البيت أو غير ذلك من الأمور، فأبو بكر رضي الله تعالى عنه يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مكانة آل البيت، ومعلوم عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه مكانته في وحرصه على الامتثال لكل أمر من أمور النبي صلى الله عليه وسلم والمسارعة إلى القيام بها وأدائها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما أمر. فهنا يروي أبو بكر رضي الله تعالى عنه الصديق رضي الله تعالى عليه، يروي ماذا؟ ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أو يوصي بالعناية بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في قوله قال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. وهذا من وصية أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ومن وصية عمر أيضا رضي الله تعالى عليهم، التي مر الكلام فيها فيما تقدم حينما تحدثنا عن خلافتهما. نعم. وإنما قال الشيخ رحمه الله فقد بين الانفاق بأن أصل الوقت إنما أحدثه منافق الصديق قصده إبطال دين الإسلام والحد بالرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك العلماء، فإن عبد الله فسبق لما أظهر الإسلام أراد أن يرسل دين الإسلام بذكره وكفره كما فعل بونس بدين النصرانية، فأظهر التمسك ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى سعى في فتنة عثمان وقتله، ثم لما قدم على علي بالكوفة أظهر البلوغ في علي والنصر له ليتمكن بذلك من أغراضه، وبلغ ذلك عليا فطلب قتله فهرب منه إلى قريبيسية وخبره معروف في التاريخ، وتقدم أنهم أقبله على أبي بكر وعمر جلده جلد المجتهد. نعم، هذه إشارة من المصنف رحمه الله تعالى، من الشارح رحمه الله تعالى، يقول إن بذرة الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان منبتها من المنافقين، وأول من أشعل نار هذه الفتنة وهذه البذرة الخبيثة هو عبد الله بن سبأ، عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام وأظهر التنسك ودخل إلى الإسلام وأخذ يشق عصا المسلمين فيما بينهم ويزرع بذور الفتنة والطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بقيت آثاره إلى هذه اللحظة. ولذلك حينما يعني يرى الإنسان يعني تولي الأعداء الإسلام من الصليبيين أو من اليهود للذين يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا يظهرون أحيانا بعض العداوة وغير ذلك من الأمور، فهم الذين هم في أصولهم هم الذين زرعوا هذه البذرة وهذا الأصل لإفساد للطعن في المسلمين وإفساد وشق صفهم والطعن في الإسلام من أول وهلة، لما حاولوا وكانت لهم المحاولات في وأد هذا الإسلام من أصله لم يستطيعوا، فلم يجدوا مجالا إلا للطعن بين المسلمين وإدخال نار الفتنة بينهم، وتزعم هذه الراية هذا الخبث عبد الله بن سبأ، فكان منه ما كان في صدر هذا الإسلام حينما أظهر التنسك ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم سعى في تحريض الناس على قتل ذي النورين الخليفة الراشد عثمان رضي الله تعالى عنه حتى قتل. ثم لما قدم علي الكوفة رضي الله تعالى عنه أظهر هذا الخبيث الغلو في علي رضي الله تعالى عنه والنصر له ليتمكن بذلك من أغراضه. فلما علم علي رضي الله تعالى عن خبره وعن ما يقول وعن ما يدعو إليه طلبه لقتله طلب قتله. وكان من مقولة علي رضي الله تعالى عنها مشهورة في هؤلاء الغلاة الذين ظهروا في عهده: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا. لكن هذا الخبيث هرب ولم يتمكن منه علي رضي الله تعالى عنه. قال: خبره معروف في التاريخ والتاريخ اليوم يعيد نفسه. فأولئك ذلك الخبيث الذي أظهر الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحابته رضوان الله تعالى عليهم وزرع بذور الفرقة والشقاق وطعن في الصحابة أحفاده اليوم هم الذين يعيدون الكرة مرة أخرى والتاريخ يعيد نفسه كما يقولون فيعيدون ما كان سبق فيما تقدم. ولذلك نجد الشعارات: الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا، والواقع أن الموت منهم لأطفال المسلمين ونسائهم وضعفائهم. شواهد اليمن ظاهرة، شواهد سوريا ظاهرة، شواهد العراق ظاهرة. من الأمريكان أو من الإسرائيلي اليهود من قتل على أيديهم أو كان الموت لهم، إنما هي الشعارات التي يخدعون بها السذج من المسلمين ويظنون أن هؤلاء هم أصحاب المقاومة وهم الذين سيفتحون يحررون القدس وغير ذلك من الأمور، وهم إنما يزرعون الفتنة في كل بلد يدخلونه. والأمر كان في الأول فيه نوع من الغبش وعدم الوضوح واغترار كثير من الناس بهذه الشعارات الزائفة. وأهل العلم الذين ينظرون بالحقائق وبنور من الله عز وجل كانوا يحذرون من مثل هذه الادعاءات وأنها لا تمثل الحقيقة. الأيام أثبتت أن كل ما كان يقال إنما هي دعايات وتضليل، وتبينت الحقائق الآن وانكشف الأمر ولم يبقى في ذلك خفاء لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم، طبعا قال علي رضي الله تعالى عنه كان من حكمه رضي الله تعالى عنه ومن فتاواه أن من قدمه على الشيخين فإن حقه هو الجلد حد المفتري لافترائه على هذه الدعوة. قال: ولهذا وبقيت في نفوس المسلمين خمائل بدعة الخوارج والحواريين والشيعة، ولهذا كان الرب باب الزندقة كما حكى القاضي أبو بكر بن عبد الطيب عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الإسلام. قال: فقالوا للداعي: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك، واجعل المدخل من جهة غلب السلف لعلي رضي الله عنه وقتل ابن حسين والتلذذ من تيم وعدي وبني أمية وبني العباس، وأن علي يعلم الغيب يفوض إليه خلق العالم وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم، إلى أن قال: فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدة أوقفته على مثالب علي وولده رضي الله عنه انتهى. نعم، هنا ينقل المصنف رحمه الله تعالى ويستشهد وصدق رحمه الله تعالى، يقول: إن بوابة الرفض والتشيع هي بوابة لكل زنديق يسعى إلى هدم هذا الدين، والتاريخ حافل وشاهد بالأمثلة الكثيرة أن من أراد الطعن في هذا الدين أول ما يظهر التشيع ومحبة آل البيت، ثم يلج من هذا الأمر الذي يجد في النفوس قبولا لأن الناس مفطورون على محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والدين حتى على ذلك والإسلام حتى على ذلك، فيلجون من هذا الأمر من أجل أن يصلوا إلى أهدافهم. يقول ولهذا كان الرفض باب الزندقة. ويستشهد على ذلك بما ذكره أبو بكر بن الطيب وهو أبو بكر الباقلاني رحمه الله تعالى عن الباطنية. له كتاب الكتاب المشهور في فضائح الباطنية، وله كتاب آخر في الرد على الرافضة وكيف أفسدوا دين الإسلام. فيقول فقالوا للداعي، يعني يجب عليك الذي يدعو إلى مذهبه المذهب الباطنية، يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك. وهذا هو الذي يدعو إليه هؤلاء الدعاة اليوم، وهو الدعوة إلى دين التشيع، أول خطوات الدعوة إلى دين التشيع. طبعا لا يدعون إلى التشيع مباشرة، وإنما بخطوات، خطوات الشيطان. قال واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين رضي الله تعالى عنه. أول خطوة هو إظهار التظلم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم حرموا حقهم، وأن عليا اغتصب حقه، وأن الحسين رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قتل ظلما، وإلى غير ذلك من الأمور، من أجل دغدغة عواطف المسلمين في هذا الأمر. فإذا تمكنت من هذا المدخل تنتقل بعد ذلك إلى التبري ممن يزعمون أنهم قد ظلموهم حقا من تيم وعدي. طبعا هم يبدأ التبري يقولون بأنه لا ولا إلا ببراء، فلا يمكن أن تكون مواليا لآل البيت إلا بالبراءة ممن يزعمون أنهم قد ظلموهم حقا، ويعنون بذلك الشيخين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من تيم وعدي. يقصدون بذلك يعني الشيخين وعثمان رضي الله تعالى عنه، ثم يلحقون ذلك وبني أمية وبني العباس، ثم يدخلون إلى الجانب الآخر وهو الغلو في علي رضي الله تعالى عنه، أن عليا أنه باب العلم، وأنه يعلم الغيب، وأنه فوض إليه خلق العالم، إلى ما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم كما قال. يقول فإذا أنست أيها الداعي من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدة، يعني وجدت منهم استجابة لما تدعو إليه، بعد ذلك تنقله إلى مرحلة أخرى، أوقفته على مثالب علي وولده رضي الله تعالى عنه، فهي مرحلة للوصول إلى الطعن حتى في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرضون حتى يخرجوا اللسان من الملة بالكلية، نسأل العافية والسلامة. قال ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت، من طعن في الصحابة طعن في أهل البيت قولا واحدا. لا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت، ثم إلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الضالين كما زعم نسأل العافية والسلامة. نعم. قوله نعم. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجليل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. نعم. لما بين المصنف رحمه الله تعالى الموقف من الصحابة، من جميع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، بين بعد ذلك الموقف من ورث الأنبياء وحملة الدين بعد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهم العلماء، وأن الطعن فيهم طعن في الدين الذي يحملونه، وهذا ديدن أهل الزيغ والنفاق، أنهم يتدرجون في الطعن في الدين، غايتهم الطعن في الدين، ولكنهم يتخذون إلى ذلك خطوات، الخطوة تلي الخطوة حتى يصلوا إلى ما يريدون أو ما يصبون إليه. والمصنف رحمه الله تعالى هنا رد على صنفين وعلى طائفتين كانتا في عصره، وهم الطائفة الأولى غلاة أهل الحديث الذين يطعنون في أهل الفقه. نعم. والطائفة الثانية غلاة أهل الفقه الذين يطعنون في أهل الحديث. والوسط وهو سمة أهل الاعتدال، وهم أهل السنة والجماعة الذين لا يقبلون الطعن في هؤلاء ولا أولئك. سيأتي بيان أو كلام هنا من كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه قسم العلماء إلى طائفتين: أهل الحديث والأثر وأهل الفقه والنظر. أهل الحديث والأثر وهم من غلبت عليهم الرواية وإن كان لهم حظ من الدراية، وأهل الفقه والنظر وهم من غلبت عليهم الدراية وإن كان لهم حظ من الرواية. وهذا والصحيح أنه لا يمكن أن يستغني أهل الحديث عن الفقه، ولا يمكن أن يستغني الفقيه عن الحديث. ومن كان محدثا لا يفقه، ليس عنده من يعني فن الفقه وآلته وأصوله، فهو على خطر عظيم. وكذلك من تفقه مع تقصيره في معرفة الحديث وصحيحه وسقيمه. ولذلك لا يمكن أن يكون الإنسان محدثا بارئا في الحديث على وجهه الصحيح النافع إلا إذا كان له حظ من الفقه وأصوله، ولا يمكن أن يكون فقيها بارعا يعني يعتبر بفقهه وفتاواه إلا إذا كان عنده حظ من الحديث والأثر، يعرف الصحيح من الضعيف، السقيم من غيره. أما أن يكون محدثا لا حظ له في الفقه أو الفقيه الذي لا حظ له من الحديث، فهذا على شفا جرف هار وعلى خطر عظيم. وقد قال من قال من السلف رحمه الله تعالى: حق أن يضرب بالجريد المحدث الذي لا يفقه، والمحدث الذي والفقيه الذي لا يعرف الحديث، لا يعرف الحديث. فنلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى وقد ابتلي بهذين الصنفين من الغلاة، أن هناك من اعتنى بالرواية وصاروا يطعنون في أهل الفقه وينتقصونهم ويقللون من شأنهم، وهناك أهل الفقه والنظر والدراية من يطعن في أهل الأثر والحديث وينتقصهم ويقول هؤلاء حشوية وهؤلاء لا يفقهون إلى غير ذلك من العبارات. فقال: علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر، وأظنها هي عندي الخير، عندكم طبعة الأحد، عند طبعة الشيخ التركي الخير، يبدو لي والله أعلم، أنا أظن لعلها الخبر، الخبر والأثر مقابل الفقه والنظر هي أقرب والله أعلم، لكن النسخ الخير فيعني نمرها كما هي. معلق عليها عندك؟ إيه الله أعلم، لكن هي عندي كذلك الخير والأثر وأهل الفقه والنظر. قال: هؤلاء وأولئك لا يذكرون إلا إيش؟ إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، فهو على غير السبيل. من هذا النص نفقه أو نأخذ أولا كما ذكرت أن المصنف رد على الطائفتين الغاليتين من هؤلاء العلماء. الأمر الثاني أن ذكر أهل العلم بالجميل هو من الولاية بين المؤمنين، التي بل هم أولى الناس بها كما قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقد رفع الله سبحانه وتعالى في شأن العلم وأهله: يرفع الله الذين أوتوا العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والولاية هنا إنما هي ولاية النصرة والمحبة والتقدير والتقديم، والناس يتفاوتون في ذلك بحسب إيمانهم وفضلهم ومنزلتهم. النقطة الثالثة أن محبتهم ونصرتهم وتقديرهم لا يعني دعوى عصمتهم وتقليدهم في كل شيء، وأن ما قالوه يجب أن يتبع هذا ليس بصحيح، فهم غير معصومين وهم معرضون للخطأ وقد يخطئون، ولا يعني ذلك تقليدهم بغير هدى ولا برهان ولا دليل واضح، إنما الاتباع إنما هو للدليل، فمن ظهر معه الدليل واتبع في ذلك، ومن اجتهد فأخطأ فإنه لا يتابع في خطائه، لكن هذا الخطأ لا يسوغ أن يكون ذريعة للطعن فيه وسبه والتحذير منه إلى غير ذلك كما هي كما هو شأن أهل الأهواء. النقطة الثالثة أو الرابعة أن الطعن في العلماء هو في الحقيقة ذريعة إلى الطعن في الدين الذي يحملونه، هو ذريعة للطعن في الدين الذي يحملون. فإذا طعنت في حملة الدين فإن هذا الطعن راجع إلى المحمول، وهم الأمناء الله سبحانه وتعالى في أرضه، حملة هذا الدين الذين ورثوا وحملوا ميراث النبوة وهو هذا العلم، فالطعن فيهم طعن فيما يحملونه من هذا الدين. ولذلك فإن من وسائل أعداء الدين الذين طعنوا كما طعنوا في الصحابة هم أول العلماء وأفضل العلماء وأجل العلماء، المسيرة سائرة إلى من جاء من بعدهم من حملة هذا الدين وعلمائه، فالطعن فيهم لا يطعن في العلماء إلا من في قلبه غل وفي قلبه بذرة من النفاق قلت أو كثرت بحسب مواقفه، لأن هؤلاء المنافقين لا يجرؤون في الطعن مباشرة في الدين، وإنما يطعنون في حملته وفي رموزه وفي مكان القدوة من الأمة، فإذا طعنوا فيهم فإن هذا الطعن أثره يصل إلى ما يحملونه من هذا الدين نسأل الله العافية والسلامة. وتعرفون المقولة تلك أن لحوم العلماء مسمومة، وتعرفون أيضا أن احترامنا للعلماء وتقديرنا للعلماء ليس ادعاء العصمة، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا حينما نتكلم هنا نتكلم عن علماء العلماء والكلام فيهم، فإنما نعني بمن كان ظاهره سلامة المنهج، أنه ملتزم بتعظيم الكتاب والسنة وتقديم الكتاب والسنة والعمل بالكتاب والسنة من حيث الأصل ومن حيث الجملة، وإن كان قد يقع في شيء من الأخطاء في الجانب التطبيقي، ولا يعني ذلك من خالف أهل السنة في المنهج، كان يكون داعية إلى بدعة، كان يكون مخالفا لأهل السنة في أصولهم، فهؤلاء من دعاة الضلالة وهؤلاء من علماء الضلالة وليسوا من العلماء المعتبرين الذين يعدون في ديوان العلماء حينما يتكلم في العلماء هنا. فالمقصود بالعلماء هم علماء الشريعة الذين التزموا أصول أهل السنة والجماعة في مصادر التشريع وفي منهج الاستدلال على هذا الدين في تعظيم النصوص الشرعية والتحاكم إليها والدعوة إليها والاستدلال بها، وإن أخطأ في بعض التطبيقات وبعض الجزئيات. هذا بالنسبة لي يعني مقدمة وإلماحة عامة عن الكلام صاحب المثل رحمه الله تعالى. هنا يقول الشارح: قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم، في قوله تعالى هنا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وهذا يعني ضابط مهم وفيه يعني دليل على الإعذار بالجهل، من جهل لمن أخطأ، لكن من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، لكن قبل التبين فإنه قد يكون معذورا بهذه المشاقة والمحادثة. من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين أول من هو على هذا السبيل هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ورثتهم من العلماء الذين حملوا هذا الدين، فمن خالفهم وشاققهم من بعد ما تبين الهدى واتبع غير سبيلهم فهذا متوعد بقوله تعالى: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى جعل هذه الآية حجة على حجية الإجماع وقطعية الإجماع في المبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فهنا من خالف الإجماع اتبع غير سبيل المؤمنين، وهذا متوعد بنص القرآن: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: فيجب، نعم، فيجب على كل مسلم بعد موالاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاه المؤمنين. نعم، ويدخل فيهم دخولا اوليا العلماء. نعم، كما نطق به القران خصوصا الذين كما نطق به القران مثل الايه التي مر الاستشهاد بها، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، وغيرها من الايات. نعم، خصوصا الذين هم ورثه الانبياء الذين جعلهم الله في منزله الوجود، يهدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد اجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإنهم خلفاء الرسول من أمته، والمحيون لما مات من سنته، فيهم قام الكتاب وبه نطق الكتاب وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن اذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في تركه من عذر. نعم، الى اخر الكلام. يقول هنا لما اثنى على العلماء وعلى مكانه العلماء وعلى منزلتهم، قال: وقد اجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، اذ كل امه قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها. وفي هذا الحقيقه التعميم فيه نظر والله اعلم. صحيح ان هناك كما قال الله عز وجل: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فهؤلاء الضلال لا شك انهم يعني من شرار الله، لكن الإطلاق في أن كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها في النفس منه شيء، وفيه نظر والله تعالى. قال: إلا المسلمين، لكن هو أراد رحمه الله تعالى لأنه يعني مستحضر الرد على الرافضة الذين يطعنون في خيار هذه الأمة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم، ويدل على أن هذا الكلام ليس بدقيق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريون. نعم، والحواريون هم المقربون الذين يحملون علمه وينشرونه من بعده. نعم، قال: فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول من أمته صلى الله عليه وسلم، والمحيون لما مات من سنته، فبهم قام الكتاب وبه قاموا، وبه نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه قضية المنهج في المنهج الاستدلال، وهو الاتباع. فأول شروط يعني من يعدون في ديوان العلماء هم دعاة الاتباع للسنة، وهؤلاء الأئمة الكبار من العلماء حتى وإن خالفوا بعض الأحاديث وقالوا بفتاوى قد تخالف الأحاديث، فهم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقدموا قولا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. والأئمة الأربعة على سبيل المثال كلهم يقولون: إذا صح الحديث فهو مذهبي، قالها الإمام أبو حنيفة، وقالها الإمام مالك، وقالها الإمام الشافعي، وقالها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وكل المسلمين يقولون بهذا، ولا يمكن أن تجد يعني عالما يعتد بعلمه يتجرأ على المخالفة الصريحة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا يمكن. قال: ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه، قد يوجد في فتواهم وفي أقوالهم وفيما أثر عنهم أقوال وفتاوى تخالف أحاديث، قال: فلا بد له في تركه من عذر. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف، وهذه ما ذكرها الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه النفيس رفع الملام عن الأئمة الأعلام، الكتاب المشهور المعروف. قال: وجماع الأعذار ثلاثة أصناف، أحدها نعم عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أي نعم، يعني هو يشك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولكن كونه يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ويتعمد مخالفته فهذا لا يمكن أن يقع، هذا الأمر الأول. الثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. نعم، يعني قال والثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، يعني صار له تأويل في هذا الحديث، ولم يظهر له أن النبي صلى الله عليه وسلم عني من هذا النص ما أفتى بخلافه فيه هنا، فوقعت الشبهة من هذا التأويل هنا. والأمر الثالث وهو اعتقاد أن ذلك الحكم منسوخ، أنه قد يكون هذا الحديث قد نسخ. قال فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق، لأنهم هم سلفنا والمتقدمون من هذه الأمة الذين نقلوا لنا هذا الدين غضا طريا كما تلقوه من سلفهم رحمة الله على الجميع. نعم. قال نعم. فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا وإيضاح ما كان منه يخفى علينا، فرضي الله عنه وأرضاه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين. هذا واضح الكلام في هذا الموضوع. بعد ذلك والله تعالى أعلم، يعني أنه بعد أن أثنى على الصحابة الله تعالى عليهم وبين مكانتهم، ثم أثنى على العلماء وبين مكانتهم وحقهم من النصرة والولاية والتقدير والتقديم، كأنه أشار إلى أن مع هذه المحبة وهذا التقديم وهذا النصرة وهذه الولاية إلا أنه يجب أن لا نغلو في أحد منهم، وإنما نضعهم في مواضعهم. فلذلك تكلم ودخل في الحديث عن الولاية، قال ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، وذلك للرد على من غلا في غير الأنبياء، وسواء كان من الغلاة الصوفية الذين غلوا في أوليائهم فجعلوهم في مقام يعني فوق النبوة، أو أيضا من غلاة الرافضة الذين غلوا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوهم في منازل يمكن أن تصل إلى منزلة الإلهية أو تفوق على منزلة الإلهية صلى الله عليه وسلم. فقال ولا نفضل، يعني مع احترامنا وتقديرنا وإحسان القول في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا وفي زوجاته وفي ذريته وفي حملة هذه الشريعة وهذا الدين، إلا أننا مع هذا الإحسان الظن فيهم والتقدير وإحسان القول لا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، أفضل من جميع الأولياء. وإلا تعرفون يعني أن يعني الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية يقول إن لأئمتنا مكانة ومنزلة لا يصل إليها نبي مرسل ولا ملك مقرب، وهذا بعينه عند غلاة الصوفية الذين يقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني أعلاها الولي ثم بعد النبي ثم آخرها منزلة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الشارح رحمه الله تعالى نعم. يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى ردي على الجهلية والجهل المصوفة، وإلا فأهل يعني هو ومن شاكلهم، لأن الرافضة يقولون بهذا القول وأشنع منه. نعم. أيضا وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع، فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل. قال تعالى هنا شرع المصنف رحمه الله تعالى في النصوص الواردة في الأمر بالمتابعة، وهو أحد شرطي العبادة، أنه لا عبادة إلا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والعلماء الذين تقدم الكلام عليهم والفضل فيهم سمتهم العامة بالجميع هو تحقيق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وما حصل من خطأ في هذه المتابعة فإنما هو نتيجة شبهة وخطأ لهم العذر فيما وقعوا فيه من بعض الأمور. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. نعم. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك. وقال تعالى قال ويسلم تسليما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال أبو عثمان ليس أبوي من أمر السنة على نفسه من أمر السنة على نفسه قوله وفعله نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. نعم هما مسلكان لا ثالث لهما إما اتباع السنة وإلا اتباع الهوى كما قال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء. والهوى هنا يعني باب واسع قد يكون معقولا قد يكون ذوقا قد يكون وجدا قد يكون سياسة قد يكون رأيا قد يكون فكرا قد يكون إلى غير ذلك كلها ما دام فيها مخالفة لما جاء بالرسول فهو داخل في باب الهوى. فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قال ويقول أبو عثمان الصابوني يعني السابوري الإمام المشهور صاحب اعتقاد السلف أصحاب الحديث المشهور يقول من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق الحكم يعني استقام على السنة حكم السنة في قوله وفعله. فمن حكم السنة وسعى إلى الالتزام بها والامتثال لها وتطبيقها التزم الحكمة ونفق بالحكمة. وقال ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. نعم والنصوص في هذا المعنى كثيرة ومعروف السلف الحث على إيش على الاقتداء والاتباع حتى قال سفيان رحمه الله تعالى قال إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر شدة اعتنائهم وحرصهم على ألا يفعلوا فعلا يتعلق بالتعبد لله عز وجل إلا ولك فيه سلف ودليل وأثر من عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المقام يعني أذكر كلمة لشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يعني وهو من ولا نزكي على الله أحد لكنه النموذج في التطبيق العملي الواقعي للسنة. سأله أحدهم قال يا شيخ إذا خرجت من المسجد أجد نعالي قد تفرقت واحدة هنا واحدة أحتاج إلى خطوات حتى أصل إليها فهل يجوز لي أن ألبس هذه الخطوة حتى هذه النعل حتى أصل إلى النعل الأخرى التي بين بنا خطوات يعني أنه يضطر إلى أن يمشي بنعل واحدة وقد ورد النهي من النبي صلى الله عليه وسلم في أن يمشي الإنسان بنعل واحدة. فما أجابه إجابة مباشرة إنما أجابه بقاعدة تمثل حقيقة الاتباع قال إن استطعت ألا تخطو خطوة مخالفة للسنة ففعل. إن استطعت أنك لا تخطو خطوة وأنت على خلاف السنة ففعل. معنى ذلك أنك لا تلبس النعل من أجل أن تصل إلى تلك لأنك قد خطوت خطوة على غير سنة وفي مخالفة السنة. وهذا منهج حقيقة وهو منهج مفتقد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى اليوم وهو الحرص على اتباع الأثر والسنة. للأسف اليوم أنهم خاصة في الانفتاح المعاصر وظهور ما يسمى بفقه التيسير ومدري ويش وإلى غير ذلك من الأمور والانفتاح على الآخر إلى غير ذلك صار الناس يتجرؤون على مخالفات المحكمات من الدين ولا يجدون في ذلك ضيق في نفوسهم وأن في هذا مخالفة للدليل. لماذا؟ لأن بعض علماء الضلالة قد زينوا لهم ذلك وبرغوا لهم وجعلوا لهم مخارج يتنصلون بها في الالتزام بمثل هذه النصوص إما الطعن في ثبوتها كما يقول أحدهم وهو من كبرائهم شيخهم الكبار يقول إن 99% من نصوص الشريعة هي ظنية الدلالة 99% ظنية الدلالة. الناس ما تفقه مش معنى ظنية الدلالة لكنه يوحي ويوصل إلى المستمع والمتلقي أنها ما دامت ظنية فالأمر فيها واسع وتجاوزها سهل. وهذه مصيبة مصيبة من المصائب. فهو طعن إما في دلالة وإما في ثبوت وإما في يعني اعتقاد المعارضة يقول هذا النص معارض بنص آخر. الله عز وجل يا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، هذه مصيبة أخرى. فينتقي من النصوص ما يشتهي، وهذه مصيبة التي عمت وطمت نسأل العافية والسلامة إلا من رحم الله. فعلى كل إن الكلام في هذا الموضوع الأمر يطول. قال: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا ما طاق بالحكمة، ألا إني أوتيت القرآن ومثله مع، وهي الحكمة. نعم، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ويعلمهم الكتاب والحكمة، والمراد بالحكمة هنا هو هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم. وقال بعضهم: من بارك الله من شيء من السنة إلا يكذب في نفسه، والأمر كما قال، فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل بإرادة نفسه، فيكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، وهذا غش النفس وهو من الكذب، فإنه شعبة من قول الذين قالوا، فإنه شبيه بقول الذين قالوا لن نؤمن لك حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم، كما قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض ويروا كل آية لا يؤمنوا بها. فحقيقة أن قال من ترك بعض ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه، فيجد في نفسه شيء من الكبر فيكون سببا في الإعراض عن اتباع السنة، نسأل الله العافية والسلام. نعم، قال كأن نعم، والأمر كما قال، فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل بإرادة نفسه، وهو الهوى الذي سبق الكلام عليه، فيكون متبعا لهواه بغير هدى من الله. قال: وهذا غش النفس وهو من الكبر، فإنه شبيه بقول الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم، وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل في سياسته واجتهاده نعم، هنا يعني بدأ في الكلام على الرد على غلاة الصوفية ودعاة وحدة الوجود والاتحاد، والكلام في هذا الأمر معروف في بابه، لما قال: كثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم. وذلك في زعمهم أن الإنسان يمكن أن يترقى بالرياضة النفسية إلى أن يأخذ من المعين الذي كان يأخذ منه جبريل عليه السلام مباشرة. ولذلك يقول قائلهم إنكم ترون أو تأخذون ترون عن ميت عن ميت ونحن نأخذ مباشرة من الحي الذي لا يموت. هذه من الشبهات التي عندهم. قال وبعضهم قال ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء، وهذا يعني في غلوهم في أن الأولياء أفضل من الأنبياء والرسل. قال ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء ويقول إن الأنبياء قد ختمت النبوة ولكن الولاية لم تختم. هذه من يعني شبهاتهم التي يطرحونها، ويقول إن هؤلاء هم من جنس فرعون، إلا أن فرعون أعقل منهم لأنه يعتقد باطنا بوجود الله سبحانه وتعالى وبأنه بأن الله مغاير للخلق. أما هؤلاء فهم يزعمون أنفسهم أنهم هم عين أن الوجود بحذافيره هو عين وجود الله تعالى الله، أما يقولون علوا كبيرا. وذكر كلام ابن عربي في هذا الباب، قال وهذا قلب للشريعة. نعم قلب للشريعة ويعني قلب للحقائق بالكلية، فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والولاية هي درجة دون النبوة، والنبوة درجة دون الرسالة كما دلت على ذلك النصوص في هذا المعنى. يقول قال ابن عربي في خصوصه وقال ابن عربي أيضا في خصوصه ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بحارس من الجبل فرآها قد كملت إلا موضع على الدليل فكان هو صلى الله عليه وسلم موضع الدليل. وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤية، فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين ويرى نفسه في موضع لبنتين. على كل نتوقف للأذان وعلى نستكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم. ما شاء الله. محمد ما في اللي نكبك ها؟ الحين كل كلام يجوا يعني.